والسلام يوما مع عبد الله بن مسعود قال يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال عجبا أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني يا رسول الله أنت تسمعه من جبريل، علمه شديد القوى، أنت تسمعه من جبريل الذي ما غير ولا بدل، تسمعه من جبريل رطبا جنيا وتريد أن تسمعه مني، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ علي القرآن. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال لي حسبك حسبك، قالها عليه الصلاة والسلام ولسانه يثقل من شدة بكائه، قال حسبك. قال فرفعت بصري إليه وإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. كان عليه الصلاة والسلام يحرك به قلبه ويحرك به قلوب أصحابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أمر الله تعالى أن يتدبره الإنسان. فإذا قرأت قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، علمت أن هذا الصمد العظيم، هذا السيد العظيم الذي يصمد لخلائقه يقضي حاجاتهم، فيقف بين يديه المريض يستشفيه، ويقف بين يديه الفقير يستغنيه، ويطلب ويقف بين يديه المظلوم يستنصره، ويقف بين يديه الجاهل يطلب العلم، يقف بين يديه الحائر يطلب الهداية، وهذا الصمد العظيم يقضي حاجاتهم، فيشفي مريضا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويقسم ظالما وينصر مظلوما ويعلم جاهلا ويهدي حيران. وإذا هذا العظيم يقضي هذه الحاجات في لحظة واحدة لا يحتاج إلى معين ولا إلى مساعد، إذا قرأت الله الصمد علمت أن الله تعالى الذي يصمد لخلائقه يقضي حاجاتهم أنه رب عظيم. إذا قرأت قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، علمت أن الشيطان إن وسوس لك بنظرة حرام فاستعذت بالله فقد عذت بمعيد عظيم. إذا علمت أن الشيطان إن وسوس لك بكلمة حرام أو سمع حرام أو فعل حرام فاستعذت ولجأت إلى الله وقلت أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم فإنك تلجأ إلى عظيم. هذا هو تدبر القرآن. إذا قرأت قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، علمت أن الخيبة والخسران على من عرض هذا الدين، إن شانئك هو الأبتر، علمت أن الذي يستنقص النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى بتر إلى قطع وإلى خزي وإلى زوال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمر الله تعالى أن نقرأ القرآن وأن نتلوه. كان